حصريا على موقع djkimo.com. صباح وقشطة نو بروبليمو مفيش قصة، مش واخد كورس وحصة، اللي في قلبي على لساني يمكن شكلي نضيف هادي، بس انا صايع مش عادي، انا مش بصرف مين دادي، كسيك كفاحي دي عنواني، شدو بلاستر وكتمو عمك وصل تعلمو، اي غش محنفهمو وانت رجيمو ازاي تعب، عينكم دي حاجة رحة هتشوفني غلطة اخلعي، خدها ببقى انا جدعت شيد الفيشة، انا ما تروش طربات تيشة، ممنوع تصغر لي بعينه، انا يلا شعبي 3 شهور مش بالمية 1 شهور، انا ميت خطر على البشور تستعبط انزل عيني، هتشوفني نازل من بيتي شيك قوي مركب عربيتي، تستنى تشوفني كويتي تزعل يلا من رد الفعل، متربى انا وسط كزالي بصحاب وانزل ادعاري، اي حد يجي شاري ولا عمري شربت الخمر، ولا هتشوفنا عيوني حمر، هتشوف ايام من الغبر اسود من نار من الخر، عمرك ما تشوفني مسايكب ولا بتهمش واتعنكب، اي مجال بدخل وبركب السكر سكر لولو، انا نينجا وقالب عيني بلعب لدوايا قريني، بكسب وبيقوم يرازيني ويخلينا دور مشاكل، بدخل ساحب على جيها بخبط اي بطل فيها، هشبح انا يلا برازيها واللي واقف قصادي بيتاكل، دمي انا اتلوث بيكي يعني انا بعشق معاليكي، ليل ونهار افكر فيكي، لكلكه اللي بعمري دي وهغنيلك على حبك، عندنا 100 اثبات اقولك، اولهم بعشق امك، حب انا ليك مليان اثبات، حنيه امك دي بالنسبه لعيد وعديه، لاجل عيونك اللبنيه ادفع مهرك 100 مره، ياللي جمالك مش عادي اول ما تعدي قصادي، بنقول على هدية زبادي بالراحة على اسفلت يا حلوة، اللي هيرمش لحبيبتي انا اديله نافذ وقتي، عدو غريدي دي بقى جماعتي، ايوة انا بعشق السنيور، لو تفتكر اول مرة شوفتك يا خدتي صدمة، تبت ناخد النمر والحج عشان اخد السور، نختم الكوباي جايز اسمعوا ده انتم على البايز، بعتلكوا الهوا فزايز وانتم غفلتم حصريا على موقع DJKimo.com.